وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. هذا الحديث يا إخوان تكلم فيه بعض العلماء على كيفية الاتكاء في الأكل. المعروف عند عامة الناس بل حتى عوام الطلبة، الاتكاء هو أن يرتفق إلى جانب من جوانب جسمه، وسمي هذا المرفق لأنه يرتفق به في اتكائه، وتعطيه المخدة أو الوسادة أو المسند يستند عليه. فكان الجميع يفسر كلمة متكئ أي على جنب، مائلا إلى جنبه. وحمل هذه الكلمة على هذه الصفة كثير من الناس، والأطباء يعللون لهذا النهي أن من أكل متكئا إن الطعام لا يجري مجراه مجرا طبيعيا، فلا يستمتع منه وقد يضره. وأشار إلى هذا صاحب الشرح سبل السلام. ونعلم أن طريق الطعام سواء كان جالسا أو قائما أو نائما بأن طريقه ماض في سبيله. وينبهون على أن ابتلاع الطعام ليس انزلاق كما تأتي بالماء والصب فيش في لي يمشي إلى منتهى، لا، الحلق هنا عنده عضلة تضغط، وهنا الغضروف حق خصب الهوائية. حكمة المولى سبحانه وتعالى مجرى الطعام والهواء. لو أن عشر حبة شعير، حبة سمسم، نفذت من هذا الغضروف إلى الرئة، هناك كما يقولون الشعيرات الهوائية في الحلقوم في الخصبة الهوائية مدببة إلى أعلى، فتأخذ ترفع من أجل أن تطرد الجسم الذي دخل إليها غير الهواء، لأن الرئة لا تقبل ولا تحتمل جرما داخلها، لأن فيها تصفية الهواء من ثاني أكسيد الكربون إلى الأكسجين، والسنتيمتر مكعب فيه ملايين الفلترات المصفات التي تصفي الهواء، فما في مجال لجرم يمكن ولو عشر قطرة ماء. الإنسان يشرب ويشرق، فالعضلة هنا من حكمة الباري سبحانه إذا أراد أن يبلع طعام فهي تنقبض لتضغط الطعام، وفي انقباضها تسد طريق الهواء. ولهذا يقول الأطباء في هذا: لو أنك علقت إنسانا من قدمي وأتيته بربع تفاحة ليأكلها فإنه يمضغها بأسنانه ويبلعها وإن كانت المعدة إلى أسفل ورجله إلى أعلى. إيش لدخلها المعدة؟ انزلاق؟ لا، إنما هو انقباض تلك العضلة الموجودة في أول الحلقوم التي تدفع ليش الطعام. فسواء كان الإنسان متكئ أو مستلقيا على ظهره، لكن حالة الاستلقاء تعطل سد طريق الهواء ويكون أقرب إلى الإيذاء منه إلى ليش إلى الاعتداء. الذي يهمنا في تفسير الناس لكلمة متكئ، ففسرها العامة وعوام طلبة العلم والأطباء إلى أن الاتكاء هو الميل، ما تكون متكي كده على الوسادة ومرسرفق وتأخذ تأكل. وبعضهم يقول هذه أكلة المتكبرين، ما احترم النعمة، يجب أن يكون جالسا ومحترما لنفسه، محترما للنعمة التي هي أمامه، لا يأخذها على سبيل كده ليش السخرية أو عدم التكريم. والآخرون وهم قلة يفسرون متكئا من الوكاء. ومعنى الوكاء أن يجلس متربعا على الأرض ممكنا مقعدته من الأرض كأنها موكوءة بوكاء. وقد جاء الحديث العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، يعني وكاء حلقة الدبر. فيقولون الجلسة على تلك الحالة بالتمكن من النطاع أو الفراش الذي هو جالس عليه جلسة الشرة، لأن ذلك يمكنه من الأكل كثيرا، بخلاف الجالس متحوفز يكون جالس على أطراف قدميه أو على إحدى رجليه وعلى طرف القدم الثاني من الرجل الأخرى، كأنه جلسة العجلان، ما هو جلسة الذي يريد أن يجمع ويملأ وإلى آخره. فهنا اختلفوا في كلمة إيش؟ لا آكل متكئا، هل متكئا بجسمه إلى أحد الجانبين، أو مستلقيا على ظهره، أو منبطحا على بطنه، مهما كان في أي وضع فالأكل داخل إلى المعدة. أو كما قال بعض الأطباء في هذا، لو علقت إنسانا من قدميه وأطعمته في فيه ابتلع وازدرد بقوة ضغط، كما يقال العضلة التي هي في أول الحلق. لكن أيهما أهنى وأمرى وأولى؟ كما قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء جلس على قدمه رجله اليسرى ونصب قدمه اليمنى، حتى سمع يهودي ابن عباس يذكر ذلك، قال يا ابن عباس كل شيء رسول الله رسول الله؟ قال نعم والله لقد علمنا كل شيء حتى الخراءة، يعني حتى واحنا في بيت الماء كيف نسوي. وقالوا ان جلوسه على رجله اليسرى ونصب القدم اليمنى تجعله بطبيعة الحال مائلا الى اليسار. ويقولون ان المصران المستعرض لما يميل الانسان الى اليسار كأنه يضغط عليه يعصره ليسهل أمر خروج الفاضلات. وبخلاف هذا يمكن يكون متجمد متحجر، يحصل عنده تعب، ما يسهل، يحتاج حقنة، يحتاج، لا، إذا تعود على هذه كأنه عمل عملية اعتصار وساعد على خروج الفاضلات. فهنا كذلك يقولون إذا جلس متكئا، إن قلنا باتكاء الجسم ما كان الطعام يأخذ طريقته الطبيعية المستقرة في المعدة كما يقول الأطباء، وإن قلنا متكئا ممكنا مقعده وهو وكاؤه من الأرض فتكون قعدة الذي يريد أن يأكل كثيرا. وعلى كل من الأمرين ما ينبغي أن نفعل ولا إحدى الحالتين، لا نتكئ إلى اليمين ولا إلى اليسار، أخذا بنصيحة الأطباء بأن ذلك لا يمكن الطعام من أخذ مجراه الطبيعي، ولا متربع متمكن كأنه يبغى يقيم الأيام والليالي. ونرجع ونقول الجلسة وعلى الطعام حسب عادات الناس وحسب صحتهم، وإنسان متين وإنسان نحيف، متين يبغى يقعد ويستند بالمساند من جوانبه، إنسان نحيف لو قعد على نص رجل حياكل أكله، يرجع إلى حسب عادات الناس وحالاتهم، والله تعالى أعلم.